فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: المستمع إلى الغيبة هل هو شريك للمغتاب؟ إيه نعم، إذا أقره على ذلك ولا أنكر عليه يكون شريكا له. نعم.